ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون عليكم سمعكم ولا

أسوأ الذي كانوا يعملون. ولكم فيه أَنْتُمْ